الماء بالكاس مثلا، أم قال لك دي العين نفسها ما تعرفش صورتها ازاي دي حتيجي، هي العين مش تشرب منه تشرب بها، فكأن الظرف هو عين المظروف. صورة من مش قادرين احنا دلوقتي نتخيلها، المهم انها صورة عجيبة لا توجد ابدا في مشاهدنا ولا في مخيلاتنا. وما دام عندنا القاعدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وإن لما تجيبنا صورة العقل يقف فيه تقول له وقفة العقل فيها دليل تميز، وقفة العقل في كيفيتها كده وصورتها هو دليل التميز. أو أن الحق سبحانه وتعالى أراد بقوله يشرب بها إن مش المهم الشرب، لأننا لن نشرب في الآخرة عن ظمأ، بالمهم التلذذ، كلها مسألة تلذذ، إنما حاجة لا ناكل عن حاجة ولا نشرب عن حاجة ولا أي حاجة. ويشرب بها يبقى كأن ألا تنبه إن يشرب هنا معناها يتلذذ، فدنا يشرب وقبل بيه عشان تنقلني إلى معنى الإيه، عينا يشرب بها الإيه المقربون. بعد ما نقلنا الصور دي والصورة المقبلة وإلى آخره واتضحت المسألة عندنا، انتقل الى معنى هو في الواقع غير مادي لانه مش متعلق بالاختيار. المطبقين والعملية دي كانت متعلقة بالاختيار المادي. بعد ذلك تعرض الحق سبحانه وتعالى الى صورة من الصور الإيجائية التي كان يتعرض لها المؤمنون، انما التعرض كان نفسيا مش ماديا، يتحكمون في اقواتهم ويسيطرون عليهم بدليل قوله يكتالوا على الناس سيطرة وجبروت واحتكار وإلى آخره في مستيقياتهم. قال لك لا، ده حيار الصورة معنى نفس ثاني، وهي معرض ايه التخليق. الكفار كانوا بقوتهم وجاههم وسيطرتهم ومنعتهم وعزتهم أمام المؤمنين في ضعفهم وفي قلتهم وفي فقرهم وفي رثاسة حالهم وعدم القدرة على الدفاع عن أنفسهم، كانوا الكفار في موقف المستعد. المستعلي عادة يهزأ ممن دونه، فالحق يريد أن يعطينا صورة يقول لك حتى هذه حتى غمزة العين استهزاء احنا شايفينها وعارفينها. لما تيجي تشوف واحد معذب بسببك ومعذب فيك ومؤمن، وبعد ذلك تقول له أنا عارف أن بيعملوا فيك كذا ويعملوا فيك كذا ويعملوا فيك تعذب، ما يحدث له منه دليل على أنك معتبر له وعاد له وبصير به، فذلك لون من إدخال الطمأنينة على الناس. فساعة ما يجي الكفار يضحكوا من المؤمنين، وبعد ذلك المؤمن يعرف أن الضحكة اللي ضحكها الكافر القوي من المؤمن الضعيف ده أو غمزه بعينه أو لمزه أو أي حركة من حركات الاستهزاء والسخرية والتهكم، ساعة المؤمن كده ما يعرف أن ربه شايف ديا وذكره وعاديه يوم هذا وحده يعزيه عما يقوم بقدر. ليه؟ لأن اللي هيقدر يجازي كيسه وعاددها ومعتبرها وقال عليها في الدنيا. وبعد ذلك يقول إنما قال إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا. أولا قابل أجرموا بآمنوا عشان نعرف إن الجريمة العظمى أو الخيانة العظمى هي خيانة الكفر. كانوا من الذين آمنوا، هنا الأسلوب في لفتين فيه. أولا كانوا، كلمة كانوا دي تدل على أن إخبار الحق بهذه الصورة إخبار عن شيء كان وانتهى زمنه. معنى ذلك أن هذا الأمر الذي يقع بكم أيها المؤمنون من استهزاء هؤلاء وضحكه سيصير مدلولا عليه بكانوا. لما كان يقول إن الذين أجرموا ضحكوا أو يضحكون من الذين آمنوا، يمكن ضحكوا قبل وسيظلون يضحكون أيضا. فيقوم يجيب كان اللي هي بتاعة الزمن الماضي ديا على أن الفعل مش هيكون الاستمرار، فهذا إيزان وتفسير بأن الحالة دي ستنتهي وأن الكفار حيعودون إلى رشده الإيماني ويرجعوا ويجوا مؤمنين وتنتهي هذه الإيه هذه الحالة. هذا في الدنيا، لكن لما قال ما قالش ضحكوا أو ما قالش يضحكون دون كانوا، وإنما كانوا من الذين آمنوا يضحكون، يريد استحضار الصور